بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا أول درس بإذن الله تعالى من كتاب الفقه الميسر. وهذا الكتاب جمعه بعض أهل العلم المعاصرين جزاهم الله خير الجزاء بطريقة سهلة ميسرة، وهو في الحقيقة من أفضل الكتب التي تدرس لتحصيل منهج في الفقه مبسط ومجمل، ويعني لا يتعرض لتفاصيل خلافات العلماء في المسائل الفقهية. ولذلك هذا الكتاب بإذن الله تعالى سنشرح في دراسته ونقف مع بعض عباراته بالتوضيح والتبيين حتى يتسنى لنا الخروج بمنهج فقهي مجمل مختصر في مدة أيضا وجيزة، وتستطيع كذلك الأخت المسلمة أن تتحصل من خلال ذلك على منهج ميسر بإذن الله تعالى. وأنا أذكر الأخوات خصوصا بأننا في الدورة السابقة التي أشرنا إليها قبل ذلك منذ 10 سنوات تقريبا، كان من أكبر الميزات في الحقيقة التي يعني تميز بها أو تميزت بها الأخوات التي كنا في هذه الدورة الصبر. أنا أذكر أن كتاب فقه السنة سرنا فيه سيرا طويلة، مع أنه كتاب طويل سرنا فيه سيرا طويلة. فكتاب الفقه الميسر أيسر وأبسط، ولعله بإذن الله ينتهي في مدة وجيزة إن شاء الله تعالى. فعلى الأخوات التصبر. ثم أنبه أيضا إلى أن يعني مسألة استحضار ما يعين على الدراسة والفهم مهم جدا، يعني ما ينبغي للأخوات أن يأتينا إلى الدرس بمجرد أو لمجرد تحصيل بعض يعني المعلومات المتناثرة أو نحو ذلك، كما هو عادة بعض الأخوات تحضر الدرس ونحو ذلك، تأخذ مرة من يعني معلومة وتمشي ونحو ذلك. لا لا، ولذلك نقول على يعني الأخوات الحرص، بل لو كان هناك بعض الأعذار التي تمنع من الحضور ينبغي أن تحرص على تحصيل ما فاتها من خلال أخت حضرت أو نحو ذلك، حتى يعني تظهر في الحقيقة الجدية لذلك. أما الكتاب الذي بين أيدينا فكما ذكرنا فهذا كتاب ميسر جمعه بعض أهل العلم المعاصرين جزاهم الله خير الجزاء على ذلك. ونحن نبدأ مباشرة من كتاب الطهارة، من كتاب الطهارة. أما ما ذكره من تمهيد فإننا يعني نرجو ذلك، وتيسيرا على يعني أخواتنا في دراسة الكتاب فإننا ندخل مباشرة على كتاب الطهارة. قال أولا كتاب الطهارة. والحقيقة أن هذه عادة المصنفين عموما في الفقه أن يبدأوا بكتاب الطهارة، أن يبدأوا بكتاب الطهارة، وذلك لأن أركن أركان الإسلام بعد الشهادتين ماذا؟ الصلاة. والصلاة من أعظم شروطها الطهارة، ولذلك يبدأون دائما بكتاب الطهارة. قال ويشتمل على 10 أبواب. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى قال في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. التعريف بالطهارة وبيان أهمية الطهارة وأقسام الطهارة. قال: أهمية الطهارة وأقسامها. قال: الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط. الشرط لابد يتقدم على المشروط. لماذا؟ لأنه يلزم من وجود المشروط وجود الشرط، لكن وإن كان لا يلزم من وجود الشرط وجود الإيش؟ المشروط. يعني يلزم من وجود الصلاة وجود الإيش؟ الوضوء أو الطهارة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. فالشرط مقدم على المشروط. والطهارة على قسمين: القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب، طهارة المعنوية، لأن الأخرى طهارة حسية كما سيأتي، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. يعني هذا النوع الأول يقصد النوع المعنوي، الطهارة المعنوية، إن الإنسان يتطهر من الشرك ومن فروعه المعاصي. المعاصي فروع للشرك، شعب للشرك والعياذ بالله. القسم الثاني الطهارة الحسية، وطبعا القسم الأول ده محله يعني التحصن يعني منه هو تعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة. القسم الثاني الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية. تعريفها تعريف الطهارة يعني. قال: في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار، وفي الاصطلاح الاصطلاح الشرعي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث وزوال الخبث، ما هو الحدث وما المقصود بالخبث؟ أين؟ قال: المراد بارتفاع الحدث. إيه الحدث؟ قال: إزالة الوصف المانع من الصلاة. يبقى الحدث اللي هو ليه بقى؟ الوصف المانع من الصلاة يسمى حدثا. أي وصف يمنعك من الصلاة يسمى حدثا. ممكن يبقى حدث أصغر أو حدث أكبر. قال: والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية. يقول: إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن. جميع البدن ده معناها المقصود بيش؟ الغسل. إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره أي الماء على أعضاء الوضوء بنية، كما سيأتي في شروط الوضوء. وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب، وعلى الصفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم، أي باب مخصوص لهذه المسألة. يبقى إذن ارتفاع الحدث هو إزالة الوصف المانع، سواء كان الوصف ده بقى حدث أصغر أو حدث أكبر. أين؟ والمراد بزوال الخبث، قال: أي بالنسبة للمرأة بقى، يدخل في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، يدخل في الحدث الأكبر الاغتسال من الحيض، الاغتسال من الحيض. والمراد بزوال الخبث، قال: أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. المراد بزوال الخبث زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان، ده المراد من مسألة إزالة الخبث. ولذلك نفهم من ذلك أن الخبث هو الإيش؟ النجاسة، لأنه قال: أي زوال النجاسة. يبقى الخبث هو الإيش؟ النجاسة. النجاسة تسمى خبث. قال: زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان، لأن النجاسة قد تصيب البدن كالبول والغائط، وقد تصيب الثوب كإصابته بنحوها على الثوب، وقد تصيب المكان. فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. طهارة حدث دي مختصة بالبدن فقط، الحدث أنت الذي توصف بأنه موجود أو غير موجود عندك. أما الخبث ممكن يبقى موجود فيك وفي غيرك، في المكان، في الثوب، لو وجد على الأرض، على المكان، وجد على الفرش. يبقى الخبث متعلق بثلاث جهات بخلاف الحدث. الحدث متعلق بجهة واحدة وهي أنت، البدن. البدن الخبث متعلق بثلاث جهات: البدن والثوب والمكان. قال: والحدث على نوعين: حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء، ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. حدث أصغر ما يجب به الوضوء كعدم يعني وضوء الإنسان أو كونه على غير أو كونه غير متوضئ، هذا يسمى موصوف بحدث أصغر. وحدث أكبر ما يجب به الغسل كالجنابة والحيض. نعم. والخبث على ثلاثة أنواع، والخبث على ثلاثة أنواع. الخبث النجاسة يعني على ثلاثة أنواع، زي ما هي متعلقة بثلاثة جهات أو ثلاث جهات، هي كذلك ثلاث أنواع. احنا قلنا ثلاث جهات اللي هم بدن، ثوب، مكان. والخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه. خبث يجب غسله، مثال كالبول والغائط، خبث يجب غسله. وخبث يجب نضحه كبول الصبي الذي لم يطعم. وخبث يجب مسحه كإزالة النجاسة بالاستجمار، بالاستجمار كما سيأتي، اللي هو إزالة النجاسة بالأحجار مثلا، كما سيأتي في تفصيله إن شاء الله. المسألة الثانية: قال: الماء الذي تحصل به الطهارة. الماء الذي تحصل به الطهارة، ويذكر في هذه المسألة والتي بعدها، والتي بعدها يعني الثالثة والرابعة كذلك، أنواع المياه، أنواع المياه. قال: الماء الذي تحصل به الطهارة. قال: الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس، يزال به النجس، ويرفع به الحدث، وهو الماء، وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، هو ذا الشيء الوحيد الذي تحصل به الطهارة، الماء الطهور. قال: وهو، جزاك الله خيرا، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. ده الماء اللي هو الإشباه الطهور، من تعريفات الماء الطهور، هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، هذا تعريف. وبعض التعريفات الأخرى قال: وهو الباقي على أصل خلقته، ده تعريف آخر. الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته، أي على صفته التي خلق عليها. والحقيقة أيضا مضيف إلى ذلك أنه إذا أطلق فيقصد به الماء الطهور، يعني كفى بالماء الطهور أن يطلق عليه اسم الماء، فإذا قلت الماء فهذا يقصد به الماء الطهور. أما أي نوع آخر غير الطهور لا بد من أن يقيد بوصف، فيقال ماء خالطه كذا، ماء وقعت فيه كذا ونحو ذلك. قال: أي على صفته التي خلق عليها، أي الباقي على أصل خلقته، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار. كل الأنواع دي أنواعها ماء طهور، الماء البحر، ماء الترع، ماء الأنهار، ماء المطر ونحو ذلك، لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كل هذه الأنواع من المياه تسمى يعني ماء طهورا. ولا تحصل الطهارة لمسألة أخرى، ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك، لا تحصل الطهارة بغير الماء. يعني لا يصلح أن إنسان يتوضأ مثلا بخل أو يتوضأ بعصير مثلا أو نحو ذلك، لا يصلح. طيب لو لم يجد الماء ووجد الخل مثلا أو العصير، هل يتوضأ بذلك لعدم وجود الماء؟ لا، قد جعل الشرع البديل وهو التيمم. أين؟ قال لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه، نقل إنسان اللي هو لا يجد الماء إلى هذا الشيء المائع الآخر. أي نعم. ولم ينقل إلى التراب. أي نعم. إذن فهذه مسألة، وهي أن الطهارة لا تحصل إلا بالماء الطهور. أي نعم. المسألة الثالثة، الماء إذا خالطته نجاسة. هو يعني بهذه المسألة نوع من أنواع المياه، وهو الماء النجس، أي الماء الذي خالطته نجاسة فغلبت عليه فغيرت أوصافه. الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع. ولكن طبعا المقصود هنا غيرت أحد أوصافه الثلاثة تغييرا يقال أن هذا ليس بالماء الطهور، وإلا لو كان كما سيأتي التغيير لا يؤثر فيبقى على طهوريته. قال فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. يعني هذا الماء مش هيرفع الحدث، يعني لا يصلح للطهارة كوضوء أو غسل أو نحو ذلك، ولا يزيل الخبث، يعني لا يصلح أنك تزيل به نجاسة. سواء كان كثيرا أو قليلا، يعني سواء كان هذا الماء كثير أو قليل، طالما أن النجاسة ماذا غلبت عليه. أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك. حقيقة العبارة دي فيها تفاصيل طويلة جدا عند العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة بلوغ الماء قلتين من عدمه. فمجمل الكلام في خلاصة يعني هذه المسألة أن الماء إذا خالطته النجاسة سواء كان قلتين أو أكثر أو أقل، العبرة فيه أو العبرة في الحكم عليه ترجع إلى تغير وصفه أو عدم تغيره، تغير وصفه أو عدم تغيره. وإلا لو وقعت النجاسة فيما دون قلتين لكنها نجاسة يسيرة ولم تؤثر، فهل يقال لأنه أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث؟ والمقصود هنا بالقلال أو القلتين القلة من قلال هجر، القلال الكبيرة اللي هي بتعمل حوالي متر مكعب تقريبا من الماء. قال: والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هو ده الحديث ده فيه إطلاق عدم الإيش النجاس كثير أو قليل، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فخلاصة الكلام في هذه المسألة كما ذكرنا أن العبرة بالتغير، أن العبرة بالتغير. قال المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر. الماء إذا خالطه طاهر، الماء المطلق الماء الطهور دخل عليه طاهر، دخل عليه طاهر كوضع ليمون مثلا على الماء مثلا أو صابون أو نحو ذلك. قال: الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان، الأشنان يعني أشبه ب يعني الليفة كده أشبه بذلك يعني. قال وهو ذكر في الهام الشنة قال: هو حمض تغسل به الأيدي ويقال له بالعربية الحرض. فهذا الشيء إذا خارط يعني الماء فهو شيء وهو طاهر، فهو طاهر. قال: الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان أو السدر، ورق يعني السدر، أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، لم يغلب ذلك المخالط على الماء، فالصحيح أنه طهور. يعني لو مثلا وضع فيه مثلا يعني إناء كبير من الماء وإيده بها صابون، حط إيده في الماء ده وطلعها إيده فيها أثر صابون، هل يظن أن هذا الماء يتغير؟ أنا أقصد بها صابون يسير في يده يسير، فهذا لم يتغير. لماذا؟ لأن هذا الشيء الذي خالطه لم يؤثر عليه. إذن فالعبرة أيضا هنا بالتغير، هذا الطاهر أثر عليه فغير من وصفه، يبقى تحول من ماء طهور إلى ماء طاهر، من ماء طهور إلى ماء طاهر. نعم. قال: فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي. أو الإخوة طبق بقى الأصول، نكرة في سياق نفي تفيد الإجابة العموم، فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمن بتجهيز ابنته، تجهيز ابنته يعني تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، بماء وسدر. احنا سبق انه الطهارة والاغتسال والتطهر لا يصلح الا بالماء، فلما قال اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورة او شيئا من كافور، يبقى الكافور والسدر يظن هنا انهم ما كانوا يغلبون، إنها أشياء يسيرة، شيء من السدر محطوط، شيء من الكافور محطوط في الماء، كما تعطر أنت الماء. يعني لو جبنا مورد مثلا وحطينا منه شوية على يعني مكعب مية لا يغير من وصفه وهو طهور، وهو طهور. ولذلك فالحكم على الماء أنه يتحول من طهور إلى طاهر يكون باعتبار تغير أوصافه، فإن غلب الطاهر فعند ذلك يوصف بأنه ماء طهور وليس بماء يوصف آسف بأنه ماء طاهر وليس بماء طهور. أين المسألة الخامسة؟ قال حكم الماء المستعمل في الطهارة. حكم الماء المستعمل في الطهارة، يبقى هنا ده نوع رابع. احنا دلوقتي بر بينا ماء طهور وماء نجس وماء طاهر، ثلاث أنواع، ماء طهور وماء نجس وماء طاهر. النوع الرابع بقى الماء المستعمل، وهذا محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه طهور. يعني في الحقيقة هو ليس نوعا مستقلا، إنما هو يدخل مع الماء الطهور، الطهور يدخل مع الماء الطهور. نعم. قال الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، طاهر مطهر لغيره على الصحيح، كما ذكرنا في خلاف، الراجح أنه طاهر مطهر، أنه طهور. أي نعم. والمقصود بالماء المستعمل، المستعمل اللي هو المنفصل عن الأعضاء. مثاله لو أنا بتوضأ، لو أنا بتوضأ وتحت مني وأنا بتوضأ حاطط إناء ولا حاجة، الماء اللي بينزل من أعضائي بينزل في الإناء ده، هل يصح أن يستعمله إنسان آخر؟ يصح. هل يوصف هذا الماء أو بماذا يوصف هذا الماء؟ بالطهورية. أنت قد تقول لا لا أنا أتقذر، التقذر شيء والحكم على الماء شيء آخر، إنك تتقذر منه دي مسألة أخرى. قد يتقذر الإنسان من شيء طيب أو من شيء مباح مثلا، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له الضب على مائدة لم يأكله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني أعافه فإني لم أعهده في قومي، أو كما قال لكني أعافه، أنا أعافه لم أعهده في قومي، أكلة مش مشهورة في بلدنا. لعل أنا ذكرت مثال قبل ذلك، أحد الإخوة العجم بارك الله فيه وحفظه الله تعالى أتى لي مرة يعني برطمان كده في أكلة معينة، هي أكلة عندهم في بلادهم، ويعني قال هي مغذية جدا ومفيدة وكذا وكذا، أنا ما استطعت أن ألفظ يعني معلقة واحدة حتى في الوقت الذي عنده، هو شهية جدا ونحو ذلك وهكذا. فمسألة الحكم على الماء بالطهورية تختلف عن مسألة التقذر من استعماله. نعم. قال الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة. هو ذا الضبط، الرائحة والطعم واللون. الماء اللي نزل من الأعضاء هل تغير وصفه؟ لم يتغير، إذن فهو باق على طهوريته. ودليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، كادوا يقتتلون على وضوئه، الوضوء اللي هو الماء، يعني الماء والوضوء فعل الطهارة أو فعل التطهر. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، الماء اللي هو المستعمل من النبي صلى الله عليه وسلم يخدوه يقتتلوا عليه لأجل أن يستعملوه هم، ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا، أيضا من الماء اللي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم صبه على جابر، ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك. قد يقول قائل بالتخصيص، نقول لا دليل، إن قال قائل يعني إذا خص بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول لا دليل على التخصيص، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءهم كانوا يتوضؤون في الأقداح والأثوار ويغتسلون في الجفان، هو يقصد بنا بالأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان. قال ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل. يعني إنه الأتوار دي حاجات صغيرة والأقداح أشياء صغيرة يعني أنية صغيرة جدا، فلما يجي ياخد منها غالبا بيحصل إيه؟ بيتساقط. نعم. قال ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا. هو المقصود هنا بالحديث ده ماذا؟ إنه بيعود شيء من الماء المستعمل على الإنسان نفسه. ثم كذلك في الحقيقة، ودي مسألة أخرى، إن هذه الأنواع من المياه، هذه الأنواع من الأنواع المياه المستعملة، الحكم فيها الفاصل هو هل تغير شيء من وصفه، هذا الذي يحكم به، هل تغير الريحة والطعم واللون أو حاجة من هذه الأشياء، لم يتغير إذن هو فهو ماء طهور. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، يعني مقصود وجه الاستدلال هنا أن بدن المؤمن لما يتساقط منه الماء يصح أن يوصف الماء المتساقط بالطهورية. لماذا؟ لأن المؤمن لا ينجس. نعم. قال وإن كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماساته له، لا يفقد الماء طهوريته لمجرد أن المؤمن هي مسألة الاغتسال والتوضؤ، ما هي إلا نوع من الايه؟ ممسة الماء لأعضاء الإنسان المؤمن، فهل هذا يسلبه الطهورية؟ لا. ولذلك الماء المستعمل ماء طهور. نخلص من هذا الدرس بأن الماء أنواع، وهو ماء طهور وهو الذي به تكون الطهارة ولا تحل بغيره، فإن لم يجده أو فإن لم يجد انتقل إلى التيمم ولا ينتقل إلى مائع آخر. وماء النجس خالطته نجاسة فغلبت عليه فغيرت من أوصافه، وهذا لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، الأول يرفع الحدث ويزيل الخبث. وماء طاهر وهو الذي خالطه شيء طاهر فغلب عليه فغير أوصافه، فهذا الماء لا يرفع حدثا. وهناك يعني تفصيل بين العلماء في مسألة هل يزيل خبثا، هل يزيل خبثا كمائع، كمائع هل يزيل خبثا؟ في الحقيقة في خلاف، والأقرب أنه يزيل الخبث إذا كان المائع الطاهر هذا يعني لا يؤثر على يعني بدن الإنسان في إزالة هذا الخبث أو في ثوبه أو نحو ذلك. يعني على سبيل المثال لو أن إنسانا أراد أن يزيل نجسا على ثوبه أو نجاسة على ثوبه ولم يجد الماء، ولم يجد الماء، هل يزيل الخبث بالخل مثلا؟ هل يزيل بالخل؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. والخل هذا طاهر ولا طهور؟ طاهر. وهكذا، فيعني نخلص من ذلك أن أنواع الماء طهور وطاهر ونجس، والماء المستعمل نوع من أنواع الماء الطهور. نقف على المسألة السادسة، آثار الآدميين وبهيمة الأنعام. قولوا قبل هذا واستغفر الله.